كائن مع كائن، ولا مكان مع مكان، ولا ظرف مع ظرف. لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، ولا تأخذه سنة ولا نوم. وهو الحي، والحي يستلزم معاه إنه هو يكون عليم، وإنه يكون سميع، وإنه يكون بصير، وإنه يكون حكيم. فكل هذا يلزم إن يكون غني. لما كان الملك ملكه والغنى غناه، أصبح المولى عز وجل لا يضره. كفر الكون كله، كما تدخل المخيطة في بحر تخرج بماذا؟ لا يضر شيء. ونفس الشيء إيمان الكون كله لا يزيد في ملكه شيء. نجاحك الأساسي في أي دعوة يعتمد على مقدار علمك عن ربك صح. علمك عن ربك صح هيخليك تحاج أي نوع من أنواع التضاد بامتلاء قلبك باستحقاقه. ما هيحصلش إن حد يسألني سؤال أتخض منه لعظم السؤال، لأن أنا النهاردة هديكوا تدريب عملي، يعني دي تعتبر من الأسرار اللي ما بتطلعش يعني، بس هي بفضل الله عز وجل. أتمنى من الله عز وجل إن أنا أتمنى يعني إن أنا أرزق إن أنا أصورها وأبعت لكم الصورة، لأن هي هتبين لكم يعني قيمة العلم. يعني إيه قيمة العلم؟ يعني في شورت نوت تضحي قضية الـ يعني ألوهية عيسى دي، تضحك بسؤالين ثلاثة بس خلاص، خلصت. ما عندهمش، ما لا يوجد منافذ معاهم، هو سؤال اثنين ثلاثة خلصت، ما عندهمش حاجة تانية. ولذلك العلم ثم العلم ثم العلم، العلم اللي هيلزمني اني انا المنافذ اللي ينفذ منها الخصم على اساس انها نقاط ضعف مش موجودة. هذا لن يتحقق إلا إذا أنت امتلأت علم عن ربك. ولذلك الشيخ الدكتور عمر الأشقر بيقول في الـ evidences of universal science which points to the creator and initiator، إن الإمارات والإشارات والدلائل التي تدل وتشاور وتحدد الله عز وجل كخالق وكمبدع وكمبدئ، يعني هو الأول في كل شيء. لابد أن أنت تعلم أن القرآن ما جاش غير بكده، فبالتالي يقينك بهذا أو يقينك بهذا هيضحد أي فكرة أخرى لشريك. لا يوجد شريك أصلا، لا يوجد. فالقرآنك ميثودولوجي in using the universal signs as evidence، القرآن ماشي على طريقة أنه يستخدم الدلائل الكونية كإثبات. الدلائل الكونية تكفيني، الدلائل الكونية تكفيني. ف exploring the universe through the Quranic description، لو أنا جيت تفحصت العالم من خلال آيات القرآن، القرآن takes us in one journey after another through the horizon of the heavens and different parts of the earth posing the horizon of the heavens and different parts of the earth pointing to consider the flowers of midwives taking up the stars their orbits. رحلة القرآن خلال الكون بالنظر في كل ما في السماء من نجوم ومن كواكب ومن أقمار ومن تداخل وتعاقب الليل والنهار وميكانيكية عجيبة لإدارة الكون برب مبدع خارق القوى قادر قدير مقتدر، يجعل الإنسان لابد إلا أن يخر ساجدا ذلا وخضوعا لكمال الرب جل وعلا. لدرجة أنه الشيخ بيقول In this way, it opens our eyes and our hearts, showing us how the power and decree of Allah operate in His creation. بيورينا بمنتهى اليسر والسهولة كيف إنه قدرة وقدر المولى عز وجل وهو يحرك هذا الكون بيسر وسهولة شديدة ويبين لنا عجائب هذا الكون يعني uncovering for us the mysteries of creation كون عجيب لو لو لو جئنا مثلا لعالم السماء ده وعالم الكواكب واللي طلعوا استخدموا الصواريخ واجتازوا مجال الأرض وخرجوا عن ذلك وتعجبوا أشد العجب أليس لكل صنعة صانع ألم يأخذ في فكرهم أنه لا يمكن أي بشر يستطيع أن يفعل هذا فالكون كله بيشير إشارة كبيرة جدا حتى إن الشيخ بيقول إن this is a long discussion about in it is a long discussion about it in the book of Allah which is conveyed in long and short surahs يعني أنا حاجد ذلك في السور القصيرة والسور الطويلة بمنتهى اليسر والسهولة تتحدث عن عظمة الخالق يعني أنا على سبيل المثال للحصر أيضا يظهر كما يقول الدكتور عمر الله action الله's actions in the universe فعل الله تام الوضوح في آياته إن come with me on a journey through the آيات أو verses of the Quran where we will explore this universe to see how the power of Allah operates in different areas. نشوف مع بعض قد إيه قوة الله عز وجل تظهر بوضوح جلي في كل مكان من الكون. في كل شيء. In different areas. In a seed thrown into the soil. حبة وضعت في تربة. Which splits تنقسم بعد ذلك. Sends its roots وتغرز به جذورها من أسفل وتطلع من أعلى بالساق كل ده لتنتج بعد ذلك leaves fragments of flowers fruits which nourish both men and beasts وفي الآخر تطلع لنا أزهار وثمار يتغذى عليها الحيوان والإنسان هأذكر بعض الآيات اللي لابد ليكم تكونوا في إيديكم كشواهد الله عز وجل في سورة الأنعام يذكر إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم الله عز وجل causes the seed grain and the fruit stone like date stone الحبة اللي هي البذرة اللي جوه البلحة دي تشوف قد ايه ناشفة كأنها stone date stone to split and sprout he brings forth the living from the dead مخرج الحي الميت من الحي كما انه مثلا لذلك امثله كثيره كالبيضه من الفرخه مثلا ويخرج الحي من الميت في بعض الاوقات والام بتموت بيمكن فتح بطنها بعمليه قيصريه واخراج عيل طفل حي والام بتموت او او او او يعني قبضت توها يمكن اخراج منها طفل حي فأنا تؤفكون يجي بعد كده قضية السحب ألم ترى أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار قضية السحاب وتكوين المطر ونزوله وتدرجه في النزول وليس باندفاع مفاجئ. يعني عملية النهاردة لما يجي يحللها الكيميائيين ويشوفوا تعقيدها الشديد تتعجب ان ده بينزل بسهولة وبيسر من السماء من غير اي معادلات قبل نزول المطر لوضعه في الوضع المناسب، هو رب العزة كن فيكون. وأيضا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. الظل، وإنه كيف إنه الظل يلازم الإنسان وكيف ارتباطه بالشمس وكيف إنه بيقصر وبيطول تبع للشمس، هذه كلها يعني الدكتور عمر بيقول إن دي في الكون يعني الله's action، دي ده فعل الله البحث. يعني لما يجوا يكلموا لك في اي بند ويبحثوا فيه خطهم على بند اخر، اللي يتكلم لي على الطبيعه مش هيقدر يحط الطبيعه ان هي اللي عامله الظل، اللي هيتكلم لي على الظل مش هيقدر يتكلم لي على المطر ان الظل له علاقه بالمطر. المشكل انت ان يكون عندك علم بتعدد ما تعرض من وسائل. الدليل الاخر اللي هو الحسي الذي نشعره الان، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هي دي حقيقة. بنجد النهاردة عز الملك وينهار تماما وينتزع انتزاعا من اللي واثق انه هياخده وياخده شخص تاني مالوش علاقه خالص كان بامور الملك دي. وياتي قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا في سوره البقره في ايه 29، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، يعني كل ما في الارض بالايه دي بس هوله على الخالق الحقيقي هو الله عز وجل. حتى لو ادعوا بأي حاجات جديدة مخترعة، ربنا اللي خلق للإنسان المخ اللي يتفكر بيه فيقدر يخترع هذا الاختراع، فحولنا برضو الفرع على الجدر، يعني حولنا الجزء على الأساس وهو رب العزة. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. هذه الآيات لابد من استيعابها. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ فالآيات ديت لابد من تواجدها معايا أحاج بها أي شيء أي شيء. أيضا يبقى الجزئية اللي فاتت دي، الجزئية اللي فاتت دي الدكتور عمر بيقول إن دي بتدخل تحت بند evidences of the universal signs which points to the creator and inventor، دلائل بتشير بوضوح تام لوجود خالق مبدع، لوجود خالق مبدع. وقلنا ان القرآنيك ميثودولوجي انها تستخدم طريقة القرآن انها يستخدم اليونيفرسال ساينز اللي هي الآيات الكونية كإيفيدنس كدليل على عظمة الخالق وتوحده وتفرده. وخدنا على كده أمثلة. أيضا نعم الله عز وجل، the blessings of Allah in the universe، نعم الله عز وجل اللي يتقال عليها كلمة واحدة بس، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بقى المولى عز وجل يحسن إلينا باللي هنقول بعيض من المذكور في القرآن كآيات يحتج بها على الـ blessings of Allah in this universe، اللي يرد عليها بإن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان في آية في سورة 55 آية 60. إن الله عز وجل نبدأ بإن هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، سورة 6 67 آية 23. أيضا الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذ استويتم عليه. يعني ربنا سبحانه وتعالى بين هنا انك انت الفرد نفسه، الانسان نفسه جعل له السمع والابصار والافئده، الادوات اللي احنا بيها بنعلو ونشعر بانفسنا متميزين، هذا متميز بعقله، هذا متميز بـ بـ بـ بـ بـ بقوه سمعه، هذا متميز بقوه بصره. طيب قليلا ما تشكرون. ايضا الله عز وجل اللي جعل الارض مهدا يقام عليها كل شيء لمصلحة الإنسان وسبلا ولعلكم تهتدون، بدل ما تمشوا في ما انتوش عارفين تروحوا فين ولا تبتدوا منين ولا الحتة دي توديكوا فين، جعل سبلا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. زي ما كانت هذه الأرض ميتة ولا حياة فيها، ولما نزل عليها الماء اخضرت وربت، يبقى انت كذلك هتخرجوا. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. أيضا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. يبقى دي كلها آيات بتنطق بعظمة الخالق، بتنطق بالجود اللي الخالق جاد به على عباده، وبالإنعام اللي أنعمهم على عباده لكي يعيشوا في هذه الدنيا لغرض واحد فقط، وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، ليه؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، في الذاريات آية 56 57 58. أيضا والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وكلمة دي في سورة النحل، هذه الآية في سورة النحل 16 هتطلع النحل إن شاء الله، هي سورة النحل. نعم هي سورة النحل. قوله تعالى بعد ما ذكر الأنواع المختلفة للركوب من الخيل والبغال والحمير، قال إيه؟ ويخلق ما لا تعلمون. يبقى ما يجيش بقى يقول هو أيام الرسول كان فيه صواريخ. أيوة أخويا كان فيه صواريخ، كان فيه كل حاجة يا بابا، كل شيء ذكر في القرآن بقوله تعالى في سورة النحل ويخلق ما لا تعلمون. يدخل تحت منه الصواريخ، ويدخل تحت منه أجهزة إحنا لسه ما نعرفهاش، هتيجي بعدنا بألف سنة ولا بمئة سنة. كل شيء جاء في القرآن كامل وإحنا اللي نعلم. فبقوله ويخلق ما لا تعلمون ده يفيد إن اللي لسه إحنا لا نعلم عنه شيء مذكور هنا إن شاء الله. وأيضا وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. كل ذلك إيضاح للقدرة العجيبة لله، والتي تظهر بوضوح في وحيه للنحل. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. لو كان هناك ذرة فكر أو ذرة عقل لتعجبنا كيف هذا المخلوق الصغير يستطيع أن يكون هذا العسل الشهد المختلف الألوان، وإزاي يتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ولا نعلم تماما إن الذي أوحى إليها ما هو إلا ربها سبحانه وتعالى. من هذا يتضح إن الدكتور عمر بيقوله إن القرآن urges us، the Quran urges us to seek and know Allah through his universal signs. القرآن بيدعونا بشدة إلى التجول في مجال الكون لنتعرف بالكون اللي احنا شايفينه ده على رب الكون.

قايله على ادم انه صام في لوك 3 chapter 38، قايله على any peacemaker is a child of God في ماثيو، في الماثيو ايوه chapter 5 book 5 chapter 9 قايله هذا الكلام موثق من مواثيق عندهم. يبقى so son of God is metaphorical title، ده عنوان هم بيقولوه، يعني ده دي حاجه كده metaphorical، يعني مش وظيفه، ده عنوان، يعني son of God ده عنوان هم استعملوه في اماكن كتيره من كتبهم بيسموا بيها الرسل son، بيسموا بيها صناع السلام son child of God، بيسموا آدم ابن الله، يعني الله المستعان. فدي ده metaphorical وليس title، يعني ده metaphorical title ولا هيش وظيفة، يبقى not literal، يعني أدبيا وجراماتيكال ولغويا لا تعني الابن اللي هو من الصلب، خلاص. يبقى ده لو كان the son of God ده الإضحاد لذلك من كتبهم. طيب a human messenger of God tell them that they are now closer to Islam than Christianity. لو كانوا هم معترفين بعيسى انه رسول وليس ابن الله والعياذ بالله، يبقى هم هنا كده قربوا جدا من الاسلام منهم الى الـ الى الـ الى الـ الى الكريستيانيتي. يبقى هو God ولا son of ولا sent by God؟ لو كان هو God هم قالوا عندهم في مارك 13 chapter 32 in God is all knowing and Jesus don't know about the hour of day of judgment. علم الساعة عند الله عز وجل، وهو قال كده لكل الرسل ان علم الساعة عنده علم الساعة. Jesus قال انا ما عنديش علم الساعة، يبقى هو مش God. ايضا God is the greatest. Jesus said the father is greater than me في جون 14:28. الله عز وجل هو الاعظم، عيسى قال ان ابوه الاعظم، يبقى هو مش الاعظم، يبقى هو ما ينفعش يبقى اله. طيب ثالث حاجه في انه is he a god ايضا ان God doesn't ask for help. Jesus prayed and asked for help. الله عز وجل العلي الاعلى القوي الغني لا يسأل عن مساعدة، عيسى سأل عن مساعدة. He asked for help. الله سبحانه وتعالى as a God he doesn't ask for help. يبقى دول ثلاثة إجابات is he a God failed to prove that he is a God. طيب he is sent by God، يبقى هيجينا سؤالين، هل هو son of God ولا messenger of God؟ If he is a son of God الكلمة دي metaphorical وليست literally معناها صن بالمعنى الحرفي المعروف، لا دي metaphorical هم بيطلقوها على حاجات كتيرة جدا. يعني الانجلز في جوب chapter 1 book 6 قايل ان الانجلز are sons of God، وآدم في لوك 3 chapter 38 قايل كده برضو، واي بيس ميكر از ا تشايلد اوف جاد في ماثيو في chapter 5 بيج 9. ف يعني هم عندهم ده ميتافوريكال، ده لفظا وليست معنى الحرفي، it isn't literal it is metaphorical. طيب اذا son of God مش نافعه لان من ادلتهم هم ما قالوش ان هو son of God. طيب a human messenger لو كان هو human messenger تقول لهم كويس جدا، انتوا كده قربتوا تبقوا closer to الاسلام than الكريستيانتي. هنسألهم لو كانوا هم قريبين من الاسلام عن الكريستيانتي بقولهم ان هو human messenger of God، هنقول did Jesus complete his message؟ هل Jesus اكمل الرسالة بتاعته؟ was Jesus message completed؟ His message was complete or his message was incomplete؟ ملهاش إجابة تانية. If his message was complete Jesus أثبت، Jesus said to his disciples I have many things to tell you but